الآن عندنا شريك يروي عن بيان عن قيس عن المغيرة مرفوعا. شريك قيس روى عنه بيان وروى عنه خارق. بيان من رواية شريك عنه يرفعه، وخارق روى عن قيس عن عمر مباشرة دون ذكر المغيرة. لو كان عند قيس عن المغيرة، نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا. هذا يعني نوع جديد من الإعلال، من إعلال الأئمة لبعض الروايات، فيستدل على ضعف المرفوع بكون الراوي يرويه موقوفا، ولو كان عنده مرفوعا ما احتاج إلى أن يحدث به موقوفا. هذا نوع جديد حقيقة في الإعلال، وإلا مثلا يعني يذكرون هذا في باب الاحتجاج، لو كان عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا ما احتاج أن يحتج به عن عمر، كان يرتفع في الاحتجاج، وهذا يكون للعلماء أو المحدثين الذين لهم كتب مصنفة في الفقه أو في يعني في الحديث على تراجم أبواب الفقه، فإذا ذكر الحديث الموقوف عنده في كتابه وجاءت عنه رواية وهي مرفوعة، استدل على ضعف الرواية المرفوعة بكون هذا الراوي لم يدخلها في كتابه، إنما أدخل الموقوفة، ولو كانت عنده رواية مرفوعة لكان أولى به أن يذكرها ولا يذكر الرواية الموقوفة. هذا في باب الاحتجاج مشهور، هذا الإعلال، الإعلال بهذا الشيء مشهور، لكن مجرد التحديث هذا الجديد علي في هذا الموضع. قال لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا. لا أقول هذا الإعلال غيب وجديد، ليش؟ لأن التحديث أمر لا ينضبط بالنسبة للراوي، تلميذي يخطئ علي ويأتي بهذه الرواية عني، الذنب أنا، لكن لو أدخلت هذه الرواية في كتابي أنا مسؤول عن ذلك. يعني أنا أؤلف كتابا مثلا باب مثلا الإبراد في صلاة الظهر أو الإبراد في الحر، وأذكر حديث عمر موقوفا من قول عمر، ويأتي راوي يروي عني أني أروي عن المغيرة بن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، فيقول قائل ليش؟ مما يدل على أن هذه الرواية ليست من حديث فلان أنه لم يدخلها في كتابه، إنما اكتفى بالموقوفة، ولو كان عنده مرفوعة لفرح بها وكانت هي أولى بالاحتجاج بها. هذا صحيح لما أدخل أنا في كتابي، لكن راوي يروي عني المرفوعة وآخر يروي عني الموقوفة، فهنا يكون الترجيح بين الراويين، الأوفق يقبل قوله سواء المرفوع أو الموقوف. أما أن مجرد أن يستدل على ضعف المرفوعة بتحديثي أنا بالموقوفة، من الذي يؤكد أني حدثت بهذا؟ قد يكون هذا من وهم الرواة ومن وهم التلامذة عني. فالحقيقة هذا النوع من الإعلال غريب وجديد، وما أدري هل هذا مضطرب، هل هذا موجود بكذا أم لا، إلا أن ينظر إلى أن يعني يكون المراد عند أبي حاتم التحديث هنا بمعنى الاحتجاج، فلا بأس يكون هذا على الجدة. أما مجرد التحديث فبالحقيقة هذا غريب، ولذلك أنا علمت على هذا الحديث من أجل أن نثبت هذا النوع من الإعلال، ويكون موضع تأمل في سماع العلماء له، على كل قد مر بنا أكثر ما مر بنا، بل الذي مر بنا وليس من هذا النوع كان الترجيح على التلامذة، ما احتج بأن فلانا لو كان عنده المرفوع ما حدث بالموقوف، لأن المخالف يقول ومن أدرك أن فلان حدث بالموقوف، إنما وهم الطلاب عليه وهم تلامذته عليه، غاية أن يقول هكذا. أما لو قال أدخله في كتابه صحيح، يعني إدخاله في كتابه الحديث موقوفا يعل روايته التي تروى عنه مرفوعة، هذا صحيح، لكن إن شاء الله نكتب ما في هذا السؤال من فوائد. الفائدة 830 بعد 300. السؤال 76 روى بيان عن قيس عن المغيرة ابن شعبة مرفوعا أبردوا للظهر، وخالفه فارق فرواه عن قيس عن عمر قوله. وكلمة أبرده بالصلاة محمولة أمام الظهر، أبرده من ما بالفجر ولا بالعشاء ولا بالمغرب ولا العصر، معلوم أبرده بالصلاة الظهر من الوقت الذي يشد فيه الحر ويعني يحتاج للإبراد. وقال وخلف طارق روى عن قيس بن عمر قوله. قال أبو حاتم مرجحا رواية طارق لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوف، وكلامه رحمه الله إن حمل على أنه يحدث محمول على أن قيسا يحدث به على سبيل الاحتجاج فهو كذلك، وإلا فهذا نوع جديد من الإعلال، وقد يرد عليه أن الخطأ في الوقف قد يكون من الرواة عنه لا منه، لكن هو الذي يظهر أن الإسناد الذي جاء به الموقوف أوثق. روى أبو عوان عن طارق عن قيس، أما ذاك شريك عن بيان عن خيص، إلا أن راوي الموقوف أثبت من راوي المرفوع. إذا نضيف في الفائدة نقول روى بيان، لا قبل بيان نقول روى شريك عن بيان عن خيص، وبدل الكلمة وخالفه نقول ورواه أبو عوان عن طارق. عن طارق عن قيس، نصح العبارة حتى الذي يعرف ليش من هذا أثبت من هذا يكون عرف أنه شريكا في سند المرفوع. ويشيرنا لأنه قد سبق في 378 أنظر هل في جديد. او سيأتي، انا احسب ان احنا في رقم 600 ما شاء الله 378 سيأتي. طيب اقرأ 378 هو متصل به ولعله يفسر شيئا مما كنت يعني أتكلم به قبل قليل. تفضل. قال رحمه الله: وسمعت أبي يقول سألت يحيى بن معين وقلت له حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبردوا بالظهر، وذكرته للحسن بن شاذان الواسطي فحدثنا به. وحدثنا أيضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال يحيى ليس له أصل، إنما نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا. ما شاء الله، هذا يعني يدلنا على الكلام الذي كان قبل قليل أن الإعلام يرجع إلى الكتب لا مجرد التحديث. قال نظرت إلى كتاب إسحاق فليس فيه هذا. طيب إيش قال؟ قلت لأبي فما قولك في حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكره يحيى؟ قال هو عندي صحيح. وحدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق. قلت لأبي يعني هذا فيه شريك، وشريك راوي الأولى، يعني شريك روى الحديث من مسند المغيرة ورواه بلفظ آخر يعني بإسناد آخر من مسند أبي هريرة، فشريك ولا بالطرف. قول يحيى في تضعيفه أولى، قول يحيى في تضعيفه أولى، لكنه يقول إنما نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا، مما يدل على أن هناك خلافا على إسحاق، ليس في شريك. قلت لأبي فما قوله في حديث عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنكره يحيى؟ قال هو عندي صحيح. وحدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق، يعني مسند بن هريرة ومن مسند أبي هريرة. قلت بما بال يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده؟ قال كيف نظر في كتبه كلها، في كتابه كلها، إنما نظر في بعض وربما كان في موضع آخر. كلام جميل كلام العلماء. إسحاق الأزرق يروي عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة، ويروي أيضا عن شريك عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة. أنا الذي يظهر لي أن الاضطراب من شريك، حدث إسحاق بهذا وبذاك، حدثه بالوجهين، لكن المشكلة أن العلماء ما أعلوا من هذه النقطة، ما أعلوا من هذه الطبقة. كلامهم فيما بعد قال يحيى ليس له أصل، إنما نظرت في كتاب إسحاق فليس في هذا، يعني كلام هذا يرجع إلى إسحاق، هل هو في كتابه أم لا. ثم كان الاعتراض من أبي حاتم أنه ما نظر في الكتاب كله. حقيقة هذا الحديث أو هذا السؤال فيه عدة فوائد، لكن الوقت قد ضاق، إن شاء الله أمليها في درس آخر. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي فائدة وقفنا عندها في أي سؤال؟ نعم، خلي هذه الفائدة، لكن السؤال 76 ثلاثنا هذا يعني يسهل ضبطها بالكتابة. شوف هذا من بركة الكتابة عرفنا أين وقفنا. انتهينا من السؤال 76 بعد 300، ولذلك فكلامنا إن شاء الله اليوم في السؤال 77 بعد 300 ليس فيه جديد، ليس فيه جديد سؤال 77 بعد 300، فيكون كلامنا في السؤال الذي بعد 78 بعد 300. عندك العلم يا أبا الفداء؟ نعم، أو أطلق أنا عشان وقت. في السؤال 78 بعد 300 قال ابن أبي حاتم رحمه الله وسمعت أبي يقول سألت يحيى بن معين وقلت له حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق، ما أدري هل نحتاج السبورة أم لا، ننظر. قلت له حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبرد بالظهر، وذكرت للحسن بن شاذان الواسطي فحدثنا به، فيما يظهر أنه حدثه عن إسحاق أيضا الأزرق. قال وحدثنا أيضا عن إسحاق الشاذان الحسن بن شاذان، وحدثنا أيضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل إسناد آخر. هذا إسناد آخر لإسحاق الأزرق. إذن إسحاق له إسنادان في هذا الحديث، أو شريك له إسنادان، إسحاق روي عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة، وروي أيضا إسحاق عن شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة، إسنادان له إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إسنادان لشريك أو شيخان، وكل شيخ منهما له شيخ إلى غير ذلك. قال يحيى، هذا الكلام يحيى بن معين، هذا ابن أبي حاتم ينقل عن يحيى بن معين، قال يحيى ليس له أصل، يقول في هذا الحديث ليس له أصل، إنما نظرت في كتابي إسحاق فليس فيه هذا، يعني نظر في كتاب إسحاق الأزرق لم يجد فيه هذا الحديث، لا من مسند أبي هريرة ولا من مسند المغيرة، ولذلك قال ليس له أصل. وقد مر بنا أن الإعلال بالنظر في كتاب الراوي وعدم وجود الحديث فيه أن هذا نوع من الإعلال عند الأئمة المتقدمين، وأن هذا الأمر قد انقطع في هذا الزمان. ليس لنا أن نقول هذا ليس في كتاب فلان أو في كتاب فلان، لأن هذا الأمر ليس بأيدينا، لأن أصول الرواه لم تصلنا، أصول الرواه لم تبلغنا حتى نقول هذا في كتاب فلان أم لا. ووجه الإعلال بذلك أن الإمام من الأئمة خاصة، أو أن الراوي إذا كان ممن صنف في حديث على التراجم أو صنف في الفقه، فمثله يحتاج إلى أن يدخل هذه الأحاديث إذا كانت عنده، يعني إذا كان يذكر مثلا إسحاق الأزرق أحاديث، يذكر أحاديثه عن شريك، فينظر في كتب في كتابي عن شريك ما وجد هذا الحديث، يعني الظن بالراوي أنه إذا كان عنده حديث عن شيخ أنه يدخل في موضعه، وأنه ليش يهمله، لو كان عنده لا ذكره. لماذا؟ لأنه في مقام تصنيف، والذي يصنف هو يحتاج إلى أن يكتب ويدخل. هذا إذا صنف على التراجم، وإذا صنف على الأبواب الفقهية، مثلا عندما يتكلم في باب مثلا الإبراد بالظهر، باب الإبراد بالظهر أو بصلاة الظهر، يحتاج إلى أن يذكر هذا الحديث إن كان عنده. فإن رأيناه يكتب آثارا أخرى وأشياء بعيدة ليس يعني ليست دلالتها وليست قوتها في الحجية كقوة هذا الحديث، ولا يذكر هذا، دل على أن هذا ليس من جملة حديثه، ولو كان من حديثه لذكره أو لأسرع أو سارع بإدخاله في هذا الموضع محتجا به. هذا وجه الإعلال عند من يعل من العلماء بأن هذا الحديث ليس في كتاب فلان، أي الحاجة يعني المقتضي قائم لإدخاله، فلما لم يدخله دل على أنه ليس من حديث. لكن هل هذا الكلام يسلم به على الإطلاق؟ سننظر إيش الذي حصل في هذا الحديث. قال ابن أبي حاتم قال يحيى ليس له أصل، إنما نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا. قلت لأبي، ابن أبي حاتم يقول فما قولك في حديث عمارة نعم ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنكره يحيى؟ قال هو عندي صحيح، وحدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق. قلت لأبي فما بال يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده؟ قال كيف نظر في كتبه كله، كأنه يريد أن يقول في كتابه كله، إنما نظر في بعض، وربما كان موضع آخر، ربما كان الحديث موضع آخر لم يطلع عليه يحيى. فاستفدنا من هذا أن العالم على كل لم يقل أن النظر في الكتاب ليس كافيا. الآن جواب أبي حاتم أكد أن الإعلال بأن هذا الحديث ليس في كتاب فلان أن هذا إعلال صحيح، أكد أبو حاتم بجوابه أن الإعلال بهذا إعلال معتد به ومعتبر، ليس يعني تقولا أو تقحما أو مجازفة أو غير ذلك، لا. لكن الشأن كل الشأن في ماذا؟ في الاستقراء التام، حتى تكون نظرت في الحديث كله، حتى تقول هذا الحديث ليس من حديث فلان. فجواب أبي حاتم حقيقة أفادنا يعني، أو سؤال ابن أبي حاتم وجواب أبيه، كل هذا يؤكد أن هذا أمر معتد به عند الأئمة، الحديث هذا ليس في كتاب فلان، والمقتدي قائم لإدخاله، فلما لم يدخله إذن هذا وهم عليه عندما ذكر هذا الحديث من جملة الحديث. هذه واحدة، لكنه أيضا أفادنا فائدة أخرى، أن العالم قد لا يعني قد لا يستقرئ، قد تكون وقع بعض الكتب ليحيى عن إسحاق، أو نظر في بعض الأجزاء دون بعض، أو نظر فيما ظن أنه من كتب إسحاق، وفي نظره لم يبقى له كتب أخرى. إذن واستفدنا فائدة أخرى، أن هذا الإعلال وإن كان معمولا به فإنه يعتد به ما لم يخالفه إمام آخر، ما لم يخالفه إمام آخر، فإذا خالفه إمام آخر أخذنا بقول الثاني. أضف إلى ذلك أن ابن أبي حاتم عول في حكمه هذا على رواية أحمد، ومن مثل أحمد؟ إذا كان أحمد يروي هذا عن إسحاق نقول هذا ليس من حديث إسحاق، من الذي وهم على إسحاق؟ من هذا الذي وهم على إسحاق؟ أحمد. فإما أن يكون هذا من وهم إسحاق، إما أن يكون هذا من وهم إسحاق، فعند ذاك يعني ما بنحتاج نقول أنه في كتابه أم لا، لأنه واهم فيه. أما إذا كان أحمد يروي الحديث ففي مثل هذا هل يليق بنا أن نقول أنه ليس في كتابه؟ يقال في مثل هذا إن حديث الرجل لا يلزم أن يكون كله في كتابه، مثله قد يكون منه في كتابه وقد يكون منه في حفظه، وهذا مما كان في حفظه أو كان في موضع آخر لما اطلع عليه يحيى. فرواية مثل هؤلاء الكبار الحقيقة ليس من السهل أن يطعن في، ويقول أحمد حدثنا إسحاق بالحديث على الوجهين وقل هذا ليس من حديث إسحاق، هذا كلام واضح تماما أنه اتهام لأحمد، أن هذا موجه لأحمد بن حنبل، ومثل أحمد يهاب أن يقال له هذا القول. طيب نكتب إن شاء الله ما تيسر من فوائد في هذا السؤال. الفائدة 33 بعد 300، 78 بعد 300، السؤال 78 بعد 300. روى أحمد بن حنبل الحديث عن إسحاق الأزرق عن شريك نعم، ما أدري هل نكتب الإسنادين، ما حاجة، بإسنادين بإسنادين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أبرد بالظهر. فقال يحيى ابن معين ليس له أصل، إنما نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا أيضا فيه إطلاق كلمة ليس له أصل على حديث الثقة، لأن ما بنقول دحين أن الذي وهم في ذلك شريك، كلام على إسحاق، نزلنا الآن من طبقة الشريف نحن إسحاق روى عن شريف ما يقول هذا ليس في كتابي ليس في كتاب إسحاق أن هذا توهيم لشريف ليس توهيم لشريف إنما توهيم لمن دون إسحاق وهو أحمد بن حنبل بالرغم أن يحيى سألت يحيى وقلت له حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق يعني يحيى قد عرف أن هذا من رواية أحمد قول يحيى في الإنكار عجيب أيام كان هم نتكلم على أن هذا توهم للثقة الثقة إذا انتقل وإطلاق لا أصل له على حديث الثقة كل كلام على أحمد لكن أيام كان أن هذا إطلاق كلمة ليس له أصل ولا أصل له في حديث الثقة وهذا أيضا يعني غريبة حقيقة لكن مهم جدا أن نفهم كلام العلماء إلى حتى ندرك القواعد التي جاءت بعد ذلك وإطلقت أنها ليست على إطلاقها نعم وعد الله لا ما في شك ما ذكرت الحسن بن شاذان ليس فيها أنه قال هذا ليحيى بن معين من هذا ابن شاذان ليس في هذا أنه ذكر هذا لابن معين من هو الذي قال فيه إنما رضاك في كتاب الإسحاق فإن فيه هذا الحديث عمار بن قعقاع ولذلك رد عليه ابو الحسن لان هذا ايضا الذي انكره يحيى ثم قال في حديث عمار بن قحطان الذي انكره يحيى وابن ابي حاتم لم يذكر ليحيى ان احمد رواه بالاسنادين جميعا لان هذا ذكر ابو حاتم لابنه قصدك من كلامك ايش؟ انه لم يقصد بالكلام في احمد حسنت طيب نكتب قال فليس فيه انتهى وفي هذا اطلاق القول ليس له اصل على حديث الثقة فالتي بعدها الرابعة الثلاثين بعد الثلاث المئة نقول أيضا وفي السؤال الثامن والسبعين بعد الثلاث المئة قال أبو حاتم في الحديث السابق هو عندي صحيح وحدثنا أحمد رحمه الله بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق قال ابن أبي حاتم قلت لأبي فما بال يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده قال محاورة جميلة كيف علامة استفهام نظر في كتابه كله مكتوب عنده في كتبه كله لكن تصاب أحسن نظر في كتابه كله رحمك الله علامة استفهام مع التعجب إنما نظر في بعض وربما كان عندي موضع آخر أو عندك ربما كان في موضع آخر وربما أحسن كان في موضع آخر من هذا الكتاب الآن يحققه أخونا الشيخ سعد الحميد مع بعض إخواننا من طلاب العلم وكما ذكروا لي خطتهم في العمل يرجى إن شاء الله أن يكون تحقيقهم يعني قائما بحق هذا الكتاب ومفيدا لطالب العلم فإنهم يتناولون الكتاب من عدة جهات من ناحية العلم من ناحية العلم من ناحية الحديثية والطرق التي جاء بها هذا الحديث وهذا من المهم جدا هو الذي دائما نقول من أراد التطويل فانظر أما نحن على قدر ما عندنا فكفى أخبرنا أنهم قاموا بهذا الأمر وكذلك أيضا من الناحية اللغوية فكثير مما استنكر على أبي حاتم من جهة اللغة ظهرت له وجوه عربية تشهد له كثير جدا وجوه عربية مشهورة وقد كان يستنكر هذا على أبي حاتم أن هذا لحن أو كذا وغير ذلك أكثر ما أخذ عليه ظهرت له وجوه عربية تشهد له معها أيضا مسائل أخرى ربما تكون عقدية وغير ذلك يعني ربما يكون كتاب في نحو 6 مجلدات كتاب كبير يرجى إن شاء الله أن ينتهي منه في هذه الأيام ربما كان في ربما كان في موضع آخر انتهى لو استفاد من هذا أن أبا حاتم أكد صحة الإعلال بما ذكره ابن معين إلا أن الشأن كل الشأن في الاستقراء التام لهذا الحكم أما يستقر كما يستفاد أيضا أن الإعلال بما ذكره ابن معين معتد به ما لم يخالفه إمام آخر ما لم يخالفه إمام آخر أيضا السطر كما يستفاد أيضا هذه الفائدة في عدة فوائد كما يستفاد أيضا أن من كان في مثل أو في منزلة أحمد بن حنبل رحمه الله فكيف يقال في حديث رواه عن شيخه إنه ليس في كتب هذا الشيخ ولذا قال أبو حاتم هو عندي صحيح وحدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله بالحديثين جميعا عن إسحاق انتهى فعول في حكمه على رواية أحمد والأمر كما قال رحمه الله. إيش أيضا من الفوائد من هذا السؤال؟ البقية شيء؟ نعم. إلى إسحاق. وتبقى إلى إسحاق لا شك. أما من فوق إسحاق هذا بحث ثاني. ومن الممكن أن تذكر هذه الفائدة طيب أحسن. 35 بعد 300 قول العالم في حديث ما هو عندي صحيح لا يلزم من ذلك الصحة الاصطلاحية سند ومتن، إنما قد يراد بذلك أنه صحيح إلى الرأي الفلاني، وأما من فوق فلان فينظر فيهم. فأبو حاتم أتوقع هذا القول في رواية إسحاق الأزرق عن شريك، وأراد أن هذا الحديث مما صح ذكره عن إسحاق لرواية أحمد للحديث عنه، وأما شريك وحاله فأمر آخر. أحسنت يا أبو الحسن على أن ذكرتنا بهذا، انظر ما سبق في السؤال 78 بعد 300 والله أعلم. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عندنا السؤال 79 بعد 103 من كتاب إلى الحديث لابن أبي حاتم، وذلك في جملة الأحاديث أو علل الأحاديث التي في الصلاة. يقول هنا ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه قيس بن الربيع عن الأعمش قال حدثني أبو سفيان يعني طلحة بن نافع عن الحسن عن أمه أي أم الحسن البصري قالت: دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي تصلي في درع وخمار، فلما أن صلت قالت: هات الملحفة يا جارية. هذا الحديث لما سئل أبو حاتم عنه قال: هذا خطأ، إنما هو دخلت على أم سلمة ليست على أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت أم الحسن البصري خادمة لأم سلمة أي ليست خادمة لأم حبيبة. قال أبي: والخطأ ليس من قيس، هو قيس بن الربيع رواه عن الأعمش عن أبي سفيان عن الحسن عن أمه. قال أبي: والخطأ ليس من قيس، ويرويه أيضا عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم، ويرويه أيضا عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم البصري العبدي، اسمه الثاني أيضا قيس بن الربيع عن الأعمش بدل أبي سفيان، قال إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أم سلمة. والأعمش عن إسماعيل بن مسلم البصر العبدي أشبه، لأننا لا نعلم أبا سفيان روى عن الحسن شيئا. وقصة أم حبيبة التي عندي أن الغلط لعله من الأعمش. هذا السؤال فيه عدد من الفوائد. لقد انتهينا من الفائدة 35 بعد 300، نقول الفائدة 36 بعد 300، نقول في السؤال 79 بعد 300، روى قيس بن الربيع عن الأعمش حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع عن الحسن عن أمه دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما وصحح أبو حاتم أنها دخلت على أم سلمة وقال وكانت أم الحسن البصري خادمة لأم سلمة. وليس الخطأ من قيس ابن الربيع ورواه ويرويه أيضا القيس أيضا عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم البصر العبدي عن الحسن عن أم سلمة. والأعمش عن إسماعيل أشبه، لأننا لا نعلم أبا سفيان روى عن الحسن شيئا. والغلط في قصة أم حبيبة لعله من الأعمش. انتهى. وفي هذا تخطئة الإمام الحافظ إذا ظهر للناقد ذلك. هذا مع أن الأعمش أحفظ وأوثق من قيس بن الربيع، يعني قد يقول قائل لماذا ما وهم قيس بن الربيع وأسلم الأعمش من هذا الانتقاد؟ قد يظهر للإمام أن الخطأ من هذا الحافظ، قد يظهر هذا، لكن نحن ربما لو لم يتكلم أبو حاتم لقلنا أن قيس بن الربيع هو الذي روى عن الأعمش هذا وهذا، فلعله الذي وهم فحدث عن أعمش بهذا وبهذا. لكن لما نص أبو حاتم على هذا دل على أنه يعرف براءة قيس من ذلك. وانظروا قوله والأعمش عن إسماعيل العبد أشبه، لأن لا نعلم أبا سفيان روى عن الحسن شيئا. هذا يدل على أن الرواية إذا جاءت على المشهور فهذا يدل على يعني على أنها محفوظة، وإذا جاءت على خلاف المشهور فهذا ممكن يطعن فيه بذلك. الفائدة 37 وقول أبي حاتم في السؤال السابق 97 و 79 لأن لا نعلم أبا سفيان روى عن الحسن شيئا يدل على أن الراوي إذا اختلف عليه فجاءت رواية على خلاف المشهور عند المحدثين وأخرى وافقت ذلك فتقدم ما وافقت المشهور على المخالفة للمشهور. أن عندنا هو فرق واحد، قيس بن الربيع روى هذا وهذا، لا سيما إذا كان راوي الروايتين واحدا، وهو هنا قيس بن الربيع عن الأعمش. يعني قيس بن الربيع يروي عن الأعمش عن أبي سفيان، وكذلك أيضا عن أبي سفيان عن الحسن، ويروي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن الحسن. رواية إسماعيل بن مسلم العبدي البصري عن الحسن مشهورة موجودة، ورواية أبي سفيان طلحة بن نافع عن الحسن غير موجودة. فما بنقول مرجح الآن، لأن هذا هو قيس يروي عن الأعمش، هو روى روايتين واحد، فالرواية التي وافقت المشهور قدمت، والتي خالفت المشهور ردت. لكن إذا يعني كان الخلاف على شخص واحد، يعني فرضنا أن الأعمش يروي عنه قيس بن الربيع ويروي عنه مثلا محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، هنا نحتاج إلى الترجيح بين أبي معاوية وبين قيس، ونقول أصح رواية أبي معاوية وإن وافقت خلاف المشهور وتكون رواية منقطعة، لأنه لا يعلم سماع لأبي سفيان من الحسن. أما إذا كان راوي الروايتين واحدا، روى هذه وروى تلك، ففي هذه الحالة نحن نرجح باعتبار ما وافق المشهور وما خالف. أما إذا كان راوي الروايتين يعني راويان، راوي الروايتين إذا كان راويهما راويين مختلفين، احتجنا إلى الترجيح وإن ترجحت الرواية التي توافق غير المشهور، ويكون ذلك إعلالا لها. هذا واضح؟ واضح يا رب؟ احتاج اكتب على السبورة. لا ما يصرح بالتحديث هنا، قال حدثنا ابو سفيان. وبعدين هذه المسألة عندنا اقلام هنا للنبي، هذه مسألة كثيرا ما يعول عليها في كتب العلل، قضية عن عنة المدلس. إذا يعني فيما يكتب عندنا، أما قد تكون مسألة غير عن عهد المدلس. عندنا إسماعيل، عندنا قيس، قيس بن الربيع يعني هذا عن الأعمش عن أبي سفيان بن طلحة بن نافع عن الحسن عن أمه عن أم حبيبة. قيس هو راوي هذه الرواية، وعلى ما كتبت أولا قيس عن الأعمش. قيس أيضا عن الأعمش عن إسماعيل عن عبده عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. ورجح هذه الرواية الحافظ الإمام أبو حاتم إيش؟ قال أولا لا يعرف عن أبي سفيان رواية عن الحسن في انقطاع هنا، أما رواية العبد عن الحسن صحيحة موجودة. أضف إلى ذلك أن أم الحسن لا تعرف خادمة أم حبيبة، إنما عرفت خادمة أم سلمة، فما رأى الواحد الآن قيس وراء واحد فرعت عنه الرواية اللي هي عن عائشة كذا وراء واحد، ففي هذه الحالة ايش نرجح؟ نقول قيس بن ابي بكر وراء واحد، إن قلت حافظ في الروايتين وإن قلت ضعيف في الروايتين وإن قلت ثقة في الروايتين، في هذه الحالة نقول لما كانت رواية العبد عن الحسن متصلة ليس فيها انقطاع، وعرفت أمه بأنها خادمة لأم سلمة ليست خادمة لأم حبيبة، هذا يرجح هذه الرواية، هذا يرجح رواية قيس عندما وافقت المعروف عند المحدثين، ورواية التي خالفت المحدثين ترد. لكن لو أن قيسا هنا قيس وهنا الضرير أبو معاوية كل منهما يروى عن الأعمش، ثم اختلف في رواية الأعمش، الأعمش ذكر في رواية قيس وجها وهنا وجه آخر. نحن في هذه الحالة نقول مثلا هذا غير مشهور، هذا المشهور الوجه الثاني. في هذه الحالة نحن نرجح بين قيس وبين الضرير، فإذا كان الضرير أوثق من قيس فالقول قوله سواء وافق المشهور أو خلف، ما يكون هنا مخالفة مشهورة أو موافقة مشهور لا اعتبار في الترجيح، لأننا الآن عندنا الخلاف بين اثنين وأحدهم أوثق من الآخر تقدم رواية الأوثق. أما في هذه الحالة هو راوي واحد وعنه رواية موافقة مشهور ورواية خالف المشهور، فالقول قوله فيما وافق المشهور، قوله فيما وافق المشهور لا فيما خالفه. ايش من الفوائد الاخرى عندما في هذا السؤال؟ يعني قول ابي حاتم خطا ليس من قيس، يعني لا يمكن فيما يظهر لنا انه يرجح قيسا على الاعمش، والاعمش احفظ من قيس واشهر، ليش قال خطا ليس من قيس؟ هذا لدليل لم يذكره لنا الآن، لعل عنده أدلة تدل على أن قيسا حافظ لهذا عن الأعمش، أو أن قيسا توبع عن الأعمش، أن هناك من تابع عن قيسا في هذه الرواية عن الأعمش فبرئت عودة قيس وانتقلت الأوبع عن الأعمش، لعل هذا. وإلا هنا لم يذكر لنا دليله، وهذا يدلنا على ما هو يعني مشهور عندنا من قبل أن العالم قد يتكلم ولا يذكر دليله، أن العالم من علماء العلل قد يعل أو يرجح رواية على أخرى دون أن يذكر دليله على ذلك، فيه يعني مواضع أشهر من هذا فلا حاجة لهذا يعني لتسجيل هذه الفائدة من هذا السؤال. السؤال 80 بعد 300 قال وسألت أبي عن حديث الرواه بن عيينة أخو سفيان وإبراهيم عيينة، قلت إبراهيم عيينة أخو سفيان ابن عيينة عن أبي حيان التيمي عن أبي زرع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغنم من دواب الجنة. الحديث قال أبي كنت أستحسن هذا الإسماء فبان لي خطأه، فإذا قد رواه عمار بن محمد عن أبي حيان عن رجل من بني هاشم عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله وهو أشبه، عندنا في الاسم الاول عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره. اما هنا عن ابي حيان عن رجل من بني هاشم، لا ندري هاشم هذا الصحابي ام لا، ما ندري. وعلى كل حال الاسناد الاول فيه ابو زرعه عن ابي هريره، ابو هريره ليس هاشميا، هو من دوس، من قبيله دوس، ابو هريره الدوسي. اذن في مخالفه الان، كون صحابي الحديث اختلف، وكوننا لا ندري هذا الرجل الهاشمي صحابي ام لا، وهل الاسناد متصل النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان صحابيا، او منقطع او مرسل اذا كان هذا تابعيا، فهذا وجوه خطا، يعني وجوه مخالفه. الان قال ابو حاتم كنت استحسن هذا الاسناد، الاسناد الاول من حد ابي هريره وراه حسنا فبنى لخطئه، فاذا قد روى عمار بن محمد عن ابي حيان الى اخره. هذا يدلنا على ان العالم قد يحكم على الحديث بمجرد ظهر الاسناد، ان العالم قد يحكم على الحديث بمجرد ظاهر الاسناد، فاذا بان له ما يعله رجع عن ذلك. عندما الاصل ان العالم عندما يحكم في الحديث يحكم فيه سندا ومتنا، وينظر الى ان السند ما فيه شذوذ ومتن ما فيه نكاره ومخالفه للاصول، فعند ذلك وقد يعني يصح الحديث. لكن لا يمنع ان العالم ما يتيسر له في وقت من الاوقات او في بعض الاحاديث أن يتبحرها وأن ينظر هذه النظرة الواسعة، ربما يقتصر فقط على ظهر الإسناد، وربما يرى أن هذا المتن لهذا الإسناد غريب وفيه يعني ما يستنلحه المحدثون ويفرحون به، إما لعلونا أو لكونه فيه فائدة ليست معروفة، أن هذا الحديث يروى بإسناد آخر مشهور خلاف هذا إلى غير ذلك، ويستحسنه ويعجب به ثم تظهر له فيه علة بعد ذلك. نعم نكتب هذا إن شاء الله. الفائدة 38 في السؤال 83 سئل أبو حاتم عن حديث من طريق إبراهيم ابن عيينة عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة، مرفوعا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الغنم من دواب الجنة الحديث، فقال كنت استحسن هذا الاسناد فبان لي خطأه. اذا قد رواه عمر بن محمد عن ابي حيان عن رجل من بني هاشم، عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله، وهو أشبه، انتهى. فهذا يدل على أن الناقد من الأئمة قد يحكم على الحديث بمجرد ظاهر الإسناد دون جمع الطرق، فإذا ظهر له طرق يعل ما استحسنه رجع عن قوله. والله أعلم. بعض طلبة العلم يقول إن الأئمة المتقدمين لا يحكمون على حد بالصحة أو بالقبول إلا بعد النظر التام في جميع الأسانيد والطرق والمخارج وإلى آخره. هذا ما صحيح، ليس هذا على الإطلاق. هناك مواضع ما يعطينا هذا النوع من النظر، ما هكذا في كل المواضع، ولو كان ذلك كذلك فلماذا يتراجعون عن أقوالهم؟ مرة يصححون ثم إذا الله بعد ذلك خلف هذا فيرجعون، هذا مر بنا كثيرا. صحيح مالك أحاديث تحظى بهذا الاهتمام وهذا النظر الواسع، فيعرف الإمام منهم أن هذا الحديث كذا، فيأتيه آخر بطرق أخرى يقول هو كذا، فيأتيه ثاني وثالث بطرق أخرى يبقى على قول هذا الحديث قد حظي بعناية هذا العالم حتى خبره وسبره فأصبح على قول ما يأتيه. أما لا يمنع هذا وجود حالة أخرى أن الإمام منهم لا يتيسر له هذا النوع من النظر والبحث الواسع القائم على الاستقراء التام، قد يحكم عليه بمجرد إسناد يقف عليه مثل هذه الحالة التي نحن نزودها الآن. فلا نطلق القول بالأمر الأول، وكذلك نطلق القول بالثاني، هو الذي موضع نظر أو موضع بحث، ما هو الأصل؟ هل الأصل في صنيع الأئمة أنهم لا يحكمون على حديث بالصحة إلا بعد هذا النظر الواسع، أو الأصل أنهم يحكمون عليه بمجرد ما ظهر من أسانيد فإن بينهم خلاف ذلك رجعوا إليه؟ من عنده علم في ذلك فليجبنا. انتهينا من السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني 80 بعد 300 قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليه: وسمعت أبي يقول: أما حديث أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 4 ركعات إذا زالت الشمس فيطول فيهن، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة التي تصلىها حين تزول الشمس؟ ما هذه الصلاة التي تصلىها حين تزول الشمس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يا أبا أيوب، إن أبواب تفتح حين تزول الشمس. قلت: يا رسول الله، أفيه سلام فاصل؟ هذا الحديث سمع ابن أبي حاتم أباه يقول: إنما رواه عبيدة الضبي، ولعله ابن معتب، عبيدة ابن معتب الضبي وهو ضعيف، إنما رواه عبيدة الضبي عن سهم بن منجاب عن قزعة، ولعله ابن يحيى البصري عن قرفع وهو ضبي أيضا، قرفع الضبي وهو صدوق، عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. قول أبو حاتم: هذا رواه عبيدة عن إبراهيم عن سهم عن قزعة عن قرفة عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يرويه بكير بن عامر عن إبراهيم، يعني خالف عبيدة الضبي، عبيدة أسنده وبكير بن عامر يرويه عن إبراهيم عن أبي أيوب مرسلا، أي أنه أسقط سهم بن منجاب وقزع وقرفع، وليس معنى مرسلا هنا أن أبا أيوب يعني تابعي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنما أسقط الإسناد بين إبراهيم وبين أبي أيوب أسقط 3، وهذا بكير بن عامر، بكير بن عامر. ثم قال أبو حاتم: وليس بقوي، وليس بقوي. انتهى كلام أبي حاتم رحمه الله، وكأنه يريد أن يقول يعني عبيدة يسنده ويخالفه بكير، ولكن بكير أيضا ليس بقوي، من نستطيع أن نوهم عبيدة بسبب رواية بكير، وهذا يدلنا على أن الضعيف إذا أسند وخالف ضعيف آخر فأرسل أو رفع الضعيف الأول وأوقف الثاني إلى غير ذلك، فلا نحكم لمن نقر من الضعيفين على من زاد، لا نحكم لمن نقص على من زاد، لأن ليش نحكم عليه؟ خلاص يبقى الحديث على السند الأول أو على الإسناد الأول وفيه ضعف وينظر هل هو شاهد أم لا، لكن هو الضعيف الآخر لا تعله، إلا أن أن يعني يفهم أحد منكم أن قوله ليس بقوي، أن هذا كلام لا يعود على بكير بن عامر، فربما يعني لو كان ذلك كذلك وأظهر أحد منكم ما يدل على ذلك ربما يكون الكلام معنى آخر أو وجه آخر. عندكم عبيدة، لا هو بالضم، برفع بضم العين، عبيدة بن معتب. بعيد الكلام يعني عزيزنا، نقول وليس بقوي يعني هو عبيدة بن معتب، بعيد جدا الكلام، هنا قريب للقريب، يعني ظهر الكلام أنه القريب. قال رواه يعني عبيدة الدب مسندا، ورواه بكير بن عامر مرسلا وليس بقوي. لا لا بعيد، ليس هو الأصل هذا الكلام. على كل يعني نتكلم الآن فيما يهمنا في النظر فيما عندنا، أما لو نظرنا المطولات والرجوع المطولات شيء آخر. وما أرجو كما قلت من قبل يعني لو خرج تحقيق أخينا الشيخ سعد حميد وفي يعني لهذا الكتاب أنه يفيدنا كثيرا جدا في الأشياء المطولات التي نحن نرى أن هذه الأشياء تحتاج رجوع المطولات. ولكن لما كان همنا في النظر في هذا الكتاب التدرب والتمرن على معرفة العلل ومعرفة الفوائد فننشي، أما لا شك لو رجعنا إلى المطولات، وأرجو أن يكون ذلك موجودا في كتاب أخينا الشيخ سعد، لو رجعنا إلى ستظهر لنا فوائد من التي بانت لنا الآن. وذلك عندي لي إن شاء الله إن جاء الكتاب نشتغل فيه وينظر فيما مضى، ينظر فيما مضى لعل تظهر لنا فوائد كثيرة فيما مضى. عندنا هنا في الأحاديث في الأسئلة التي ستأتي عدد من الألفاظ التي يتكلم بها أئمة جرح التعديل على الأحاديث التي تكتسب من فائدة 99، ما أدري هل هي موجودة هذه الألفاظ عندنا أم لا. ننظر في فائدة 99، إن كانت هذه الأشياء موجودة فذاك، وإلا نجدها إن شاء الله. عندنا كلمة الحفاظ يقولون كذا موجود من قبل، يعني فلان يقول كذا والحفاظ يقولون كذا. في عندنا المحفوظ، عندنا كلمة المحفوظ. طيب في نقول الحفاظ يقولون كذا برقم كم هذا؟ عندنا آخر ما عندي 52، هنا 53 هذا الحفاظ ما أرجوه. الحفاظ يقولون كذا، هذا في السؤال 83 و300. عندنا أيضا في السؤال 86 و300 قال أبي هكذا قال، وإنما هو السائب بن مالك والد عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمرو، هكذا قال وإنما هو كذا. أظن مرة بنا إنما هو كذا، إنما هو قول فلان. انظر السؤال 85 مرة بنا هذا، لكن اكتبه 54 هكذا قال وإنما هو كذا، هذا السؤال 86 و300. عنده أيضا بعض تتابع يعني عدد من الأسئلة فيهم بعض هذه، نكمل هذه الفائدة فيها. السؤال 89 و300 قال أبي كذا قال أبو نعيم ويقولون كذا، انظروا عندكم هل هو موجود؟ كذا قال فلان ويقولون كذا، يمكن يأتي الكلام يعني مقطعا، كذا قال والصواب كذا، يقولون كذا، يمكن يكون هذا موجود عندنا، لكن بهذا التركيب نحب أن نضيفه. طيب 55 كذا قال فلان ويقولون كذا، هذا السؤال 89 و300. في السؤال 93 قل ابن أبي حاتم قال أبي هذا باطل إنما الحديث كذا. هذا باطل إنما الحديث كذا. طيب رقم 56 هذا باطل إنما الحديث كذا. هذا في السؤال 93. في السؤال 96 بعد 300 قال ابن الحسن ثم تابع يقول عبد الله بن عبد الله الرازي عن جدته أسيلة عن علي وغلط من قال عن جده إنما هو عن جدته أسيلة أسيلة غلط من قال كذا إنما هو كذا. طيب رقم 57 غلط من قال كذا إنما هو كذا. هذا في 96. أيضا في السؤال 97 قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول ليس ذكره عن البراء بمحفوظ. ليس ذكره بمحفوظ مكتوبه برقم 58 ليس ذكره عن فلان بمحفوظ. هذا برقم 97. وفي السؤال نفسه قال وليس في متن حديث عبد الرحمن بن مهدي كلمة كذا يعني كلام شعر. ليس في متن حديث فلان مطلوب أيضا 59 ليس في متن حديث ابن مهدي مثلا كذا. هذا السؤال مفرقنا أيضا. أما في السؤال 98 قال أبي رأيت أعجب من عبيد هذا أخطأ فأتى بلفظ غريب قال رأيت أعجب من عبيد هذا. هذا برقم 60 رأيت أعجب من فلان. هذا في السؤال 98. فيه أيضا كلمة هذا عندي الصحيح. قد مر عندنا الصحيح وعندي كذا ونحو هذا. مر بنا هذا رقم 6 والصحيح عندي قول فلان رقم 6 من الفائدة. رقم 1 محفوظ قول فلان. ها هكذا أضيف لنا الصحيح المحفوظ عندي والصحيح لأن المكتوب الآن في هذه الفوائد ليس خطأنا نقل بعض الإخوة. رقم 10 إنما هو قول فلان هكذا مكتوب عندي. ها خلاص الحمد لله. طيب عندنا الصحيح هذا نقول طيب نعمل في رقم 1 الذي هو الصحيح السؤال 93 هذا بكثرة موجود. قال أبي في السؤال 99 هكذا روى عمرو ولم يتابع عليه إنما هو كذا. موجود الرقم كم؟ 26 26 كأنه كذا. طب نكتبها برقم 61 هكذا روى فلان ولم يتابع عليه إنما هو كذا. هذا في السؤال 99 و300. طيب نرجع إلى باب الفوائد الأخرى في السؤال 87 و300. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه طعمة ابن عمرو عن حبيب عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 40 يوما في جماعة كتب له براءتان من النار وبراءة من براءتان من النار وبراءة من النفاق. قلت لأبي حبيب هذا من هو؟ قال لا أدري. ضم مثل هذا من العبارات عبارة الجرح والتعديل عندنا لا أدري من هو، صح؟ لا أدري من هو، لأن هذا لا جديد فيه. طيب السؤال 94 أو 94 و300. قال وسألت أبي عن حديث رواه محمد ابن خالد الوهبي وهو الحنصي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إياي والفرج في الصلاة، يعني في الصفوف. قال فسمعت أبي يقول هذا حديث منكر، وقال ابن جريج لا يحتمل هذا، يعني لا يحتمل رواية مثل هذا الحديث بهذا الإسناد، لأن هذا حديث يرويه محمد بن خالد الوهبي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، إسناد ظاهر ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وهذا محمد بن خالد الوهبي الحنصي هذا هو صدوق. أبو حاتم قال هذا حديث منكر وابن جريج لا يحتمل هذا. ابن جريج إذا كان لا يحتمل هذا هل يحتمل عطاء؟ يعني إذا قال العالم فلان لا يحتمل هذا القول ينظر في من فوق ولا في من دونه؟ ها؟ ينظر في من دونه، لأن في من فوق أول مرة هل ثبت أنه حدث عن عطاء في هذا الحديث؟ هل ثبت أن ابن جريج قال حدثنا عطاء؟ ما عرفنا حدثنا عطاء إلا من رواية الحنصي عن ابن جريج. فإذا قال ابن جريج لا يحتمل هذا فأنت لا تقول إذا كان لا يحتمله فشيخه يحتمل، لا تلميذه، تلزم التلميذ، لأن ابن جريج إذا قال لا يحتمل من أين لك أن ابن جريج حدث عن عطاء؟ لو تأكدني أن ابن جريج حدث هذا عن عطاء فلماذا لا يهتم تلميذه؟ فإذا قال ابن جريج لا يحتمل هذا هذه إشارة إلى الكلام في التلميذ لا في الشيخ، لأنه يعني ما صح ذكر ابن جريج هنا حتى نقول صح أن شيخه في الحديث فلان. طيب هذه الفائدة قد مر بنا شيء مثل هذا الفائدة من قبل. الفائدة 39 بعد 300 يقول في السؤال الرابع 93 روى محمد بن خالد الوهبي جملة فردية وهو صدوق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، لعله يحمل في هذا الموضع يعني أو على هذا الموضع ما يذكره الذهبي وبعض العلماء وتفرد الصدوق منكر. ففي مثل هذا الموضع يكون منكر ليس على الإطلاق، عندما نقول تفرد صدوق منكر وصدوق يتفرد بالشيخ وهو منكر ليس هذا على الإطلاق، في مثل هذا يعني يتفرد صدوق عن إمام بمسألة غريبة أو بحديث غريب وليس له نظير أو نحو ذلك، فهنا مرتاب من الصدوق. إيش عندك؟ عندي أنا في الحاشية في الأصل عمر، وفي بقية نسخ محمد لعله الصواب الذي في تقرير محمد بن خالد الوهبي عكس ما ذكر محق الذي عندك. الكتاب كتاب النفيس، وكتاب العلل بن أبي حاتم كتاب النفيس، ويعني شجع كثير من المحققين أن يشتغلوا فيه، لكن ما أعطوه حقه. طيب، روى محمد بن خالد الوهبي وهو صديق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا يعني الحديث، فقال أبو حاتم هذا حديث منكر. وابن جريج لا يحتمل هذا. قال ابن أبي حاتم يعني فسر كلام أبيه يعني لا يحتمل رواية مثل هذا الحديث بهذا الإسناد. يعني لعل يعني ابن لعل الحنفي هذا وهم فذكر ابن جريج، ثم لزم الجادة بعد ما جاء ابن جريج على لسانه ابن جريج عن عطاء ابن عباس هذا مشهور بهذا الإسناد انتهى. نعم، وفي هذا توهيم لمحمد بن خالد الحمص أو نفس الوعد أنا أقول مش حمص قبل. والإمام إذا أطلق القول السابق فالعهدة تكون على التلميذ لا على شيخ من لا يحتمل رواية الحديث، لأنه والحالة هذه يكون ذكر ابن جريج في هذا الحديث وهم، أو يكون ابن جريج يروي الحديث بغير هذا الإسناد، فيكون ذكر عطاء وهم من تلميذ ابن جريج. والله أعلم. إلى هنا، بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شرحت هذا أنا وقلت الإرسال هنا يعني بإسقاط ثلاثة بين إبراهيم وبين أبي أيوب. كثيرا هذا كثيرا كثير مرة هذا مطلق الإرسال على مطلق الانقطاع. ها إيش السؤال؟ السؤال كم؟ الثاني والثمانين؟ في السؤال الثاني والثمانين بعد ثلاث المئة روى عبيدة عن إبراهيم. إبراهيم بن من عندك؟ إبراهيم عن قزع عن قرفع وخلاص عن قرفع عن أبي أيوب مرفوعا عن سهم عن إبراهيم عن سهم عن سهم عن قزع عن قرفع عن أبي أيوب مرسلا ورواه بكير بن عامر عن إبراهيم عن أبي أيوب مرسلا قاله أبو حاتم. وفي هذا دليل على أنهم قد يطلقون الإرسال على مطلق الانقطاع وإن كان بسقوط أكثر من واحد على التوالي فيكون بذلك قد أطلقوا المرسل على المعضل. والله أحسنت يا إبراهيم كرمكم الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. في السؤال 400 قال ابن أبي حاتم رحمه الله سمعت أبي وذكر حديث إبراهيم ابن سليمان أبي إسماعيل المؤدب. اكتب إبراهيم بن سليمان لا كبر حتى من لا انت مش كبر خط يعني يمين كذا يعني وين بنروح بعد كذا. طيب بسم الله ابو اسماعيل كبر زين ابو اسماعيل ايوه المؤدب كبر زين كبر الخط عشان الصبح طيب نكبرك الباب الحين. عن هرير بن عبد الرحمن ابن رافع لا كبر احنا نشوف ما بكيف من البداية تقول لا ما صبر يا سأك شوف ما بتزعب. عن هرير بن عبد الرحمن ابن رافع هرير بن عبد الرحمن بن رافع عن جده رافع من هرير بن عبد الرحمن بن رافع ابن عبد الرحمن بن رافع ابن رافع عن جده رافع يعني ايه افراد تفصيله يا سبحان الله افراد ايه تفريط عمان افراد او تفريط طيب على اساس من البداية يعني بخلاف من البداية عند قدر العمل هذا كله خلاص عن جدي مرفوعا قال وسمعت أبي وذكر حديث إبراهيم بن سليمان أبي إسماعيل المؤدب عن هرير ابن هتك بالتصغير ابن عبد الرحمن بن رافع ابن خديج عن جده رافع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبلال نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع ندالهم. قال أبي روى أبي بكر ابن أبي شيبة هذا الحديث عن أبي معين عن إبراهيم ابن إسماعيل ابن المجمع ماذا أولا وقال يعني إبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل هو حصل في تصحيح على من رواه كذلك يعني فرواه إبراهيم بن إسماعيل ابن المجنة، فحط إبراهيم بن إسماعيل ابن المجنة تحت إبراهيم بن سليمان. أنت ما تعمل الألف لإبراهيم ولا أنت على الخطوط القديمة؟ ابن إسماعيل ابن المجنة. نعم. عن هري وين هري تقولها؟ آية هناك أظهرت لنا أن في السنة انقطاعا وإعدالا للحين كأنه معضل على السنة. إيه أقول لك الكتابة لما تكون من السبعة يعني ما في هذا الفصل يقول لك حدثين انقطاع في السنة لنا. عن هري عن جده مرفوعا طيب من الذي روى هذه الرواية الثانية؟ رواه ابن أبي شيبة عن أبي نعيم. ابن أبي شيبة عن أبي نعيم مكتب. هذا الرواية الثانية هذه رواه بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. السنة الأولى لأنه البحث بيكون بعد هذا في أبو نعيم وابن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة أو أبو بكر عن أبي نعيم. عن هنا تقال سدد الله. طيب يعني اذا جاءت الرواية عن ابي نعيم بتسمية ابراهيم بن سليمان ابي اسماعيل. ليش انا تعمدت نقول ابي اسماعيل؟ لان هو اللبس حصل هنا. هل هو من كلمة ابي اسماعيل قال ابن اسماعيل؟ ليش انا احتاج ان اكتب الاسم كاملا؟ لان اللبس جاء من الكنية انقلبت الى اسم والاسم انقلب الى كنية. هذا رواه بهذه الصورة. شوف ايش كلام ابي حاتم على هذه الرواية. قال ابي روى ابو بكر بن ابي شيبة هذا الحديث عن ابي نعيم عن ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن هرير بن عبد الرحمن عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابي وسمعنا من ابي نعيم.